قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هنا عاد إيش الصور المتقدمة؟ من الذي أسلم أولا؟ فاتخة مع صفوان، أم حكيم مع إيش؟ مع إكرم. يعني الزوجة أسلمت أولا، وتأخر إسلام الزوج مع كل منهما نحو من شهر أو شهرين. طيب ما الحكم إذا كان الرجل هو الذي أسلم أولا؟ يقول مالك: أما إذا كان الرجل هو الذي يسلم أولا فإن الحكم إيش؟ قال: تقع الفرقة بينهما. ولكن مثل ما بيقولوا ما هي ضربة سيف، أسلم إن كانت الزوجة موجودة أو قريبة عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قريبا فهي زوجته، وإن امتنعت أو طال الزمن أو كانت غائبة حينئذ فرق بينهما. ما عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يفرق بينهما، وينتظر أيضا إلى المرأة تخرج من عدتها. هو أسلم اليوم، الزوجة كم تعتد؟ إن أسلمت قبل أن تخرج من عدتها فهي على نكاحها معه، وهكذا قال الشافعي. فأبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يسويان بين تقدم إسلام الرجل وبين تقدم إسلام ليش؟ المرأة. ولكن مالك يقول: لا، إن تقدم إسلام المرأة فهو على ذلك، ينتظر لزوجها حتى تنتهي العدة، فإن خرجت من عدتها انتهت العلاقة، وإن أسلم قبل أن تخرج من العدة فهما على نكاحهما. نعم. أكذا يقول مالك: ينتظر الزوجة إذا أسلم الرجل أولا فرق إسلامه بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فامتنعت. إذا لو قبلت الإسلام، يقولون إذا قبلته من قريب اليوم واليومين، بعضهم يقول في الحال، لكن هذه الأمور الاجتماعية العامة ما تنقضي في لحظات، فلا مانع أن تعطى الفرصة اليوم واليومين حتى تفكر في دينها. ولكن أبو حنيفة والشافعي أعطوها مهلة أطول، مدة عدتها، ولعل هذا أقرب وأرجح. لكن مالك يستدل بالآية، ولذا كانوا يقولون أكثر مبنى مذهب مالك على الكتاب. لكن كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في دقائق الاستنباط، مالك يقول: إذا كان إسلام الزوج أولا، إسلامه فصل بينه، فرق بينهما، عجلت الفرقة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ايش معنى الكوافر؟ الكوافر جمع ايش؟ كافر ولا كافرة؟ كافرة. اذا والعصم جمع عصمة. اصل السياق: يا ايها الذين اذا جاءكم المؤمنات ايش؟ مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واتوهم ما انفق، الى قوله سبحانه ايش؟ فان علمتمن فلا ترجعون الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلوا، واتوهم ما انفق ولانفق ايش؟ على اخر الاية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. واسألوا ما انفقتم، ولا اسألوا ما انفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم. سورة الممتحنة. إذا نظرنا إلى هذا الموقف، نداء للمؤمنين: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يمكن يلاحظ هنا شيء جديد في حق الهجرة. قال اذا جاءكم المؤمنات امتحنوه. طب واذا جاءنا المؤمنون هل يمتحن الرجال كما يمتحن النساء؟ ها؟ لا. لماذا؟ لان مجيء المرأة مهاجرة من ديرة الكفر الى ديرة الاسلام يغاير هجرة الرجل. ولذا قال بعض العلماء في امتحان المرأة المهاجرة تسأل ما خرجت كرها لزوج، بغضا لعشرة، ضيقا لعيشة. اذا هناك دوافع واسباب قد تهاجر المرأة بسببها وفي ظل الهجرة، بخلاف الرجل. الرجل اذا هاجر يعلم بان عليه تبعة. ما هي؟ القتال في سبيل الله، الجهاد مع المسلمين. اذا ايما رجل خرج مهاجرا لن يكون مهاجرا الا لله ولرسوله. صرف النظر عن مهاجر ام قيس، تلك حالة فردية. لذا بين سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها في الحشر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، عندهم ديار واموال، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فالله شهد للرجال المهاجرين بانهم هاجروا وتركوا ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ينصرون الله ورسوله بايش؟ بالجهاد. اذا المهاجر حينما خرج مهاجرا هو صادق في هجرته، والله شهد لهم بانهم صادقون. لكن المرأة لما تخرج مهاجرة هل عليها نصرة؟ عليها قتال؟ فكل واحدة تقدر تهاجر لان ما عليها مسؤولية الهجرة. فكان الامتحان. ولذا قال والله اعلم بايمانهن فان علمتموهن وغلب على ظنكم ايمانهن واسلمن خلاص لا ترجعوهن الى الكفار. وهنا سؤال قبل ان ياتي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. امرأة خرجت من ديرتها ومن اهلها وخفية من زوجها ووصلت عند المسلمين، نردها عليه ايش يسوي فيها؟ ها؟ لو رددناها عليه ايش حيكون الحال؟ ها؟ يذبحها. بلاش يذبحها. يسيء اليها ولا لا؟ يسيء اليها. اذا هي جاءت لله ونعرضها للإذاء؟ لا. ثم جاء الحكم، لا هن اي النساء حل لهم ولا هم يعني الازواج يحلون لهن. لهن حل لهم الآن ولا هم يحلون لهن فيما بعد. وأيضا يقول العلماء في صلح الحديبية كان الشرط بين المسلمين وبين أهل مكة من جاءكم منا مسلما بغير إذن أهله رددتموه علينا ومن جاءنا منكم مرتدا لا نرده عليكم. كان هذا موجود ولا لا؟ نعم. فبعض النسوة جئنا فجاءت هذه الآية الكريمة تخصص وتخرج النسوة من عموم تلك الفقرة في الصلح. الشرط عام، من جاءكم منا مسلما بغير إذن أهله رددتموه علينا. طب جاءت النسوة. ولذا بعض النسوة جئن في الحديبية فجاء بعض ازواجهم يطالبون رسول الله ان يردهن عليهم. قال لا، النسوة لا. وجاءت الآية الكريمة تخصص عموم الشرط في تلك الهدنة وفي ذاك الصلح. ولذا يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه بان هذه الآية من أظهر أدلة الأصوليين في أن القرآن يخصص السنة. السنة تكون عامة ويأتي القرآن ويخصصها، كما أن السنة تخصص عموم القرآن، لأن السنة جاء فيها من جاءكم منا مسلما، ومن تكون ليش؟ للعموم. رددتموه علينا، فجاءت الآية وقالت لا إلا النسوة، هذا شرط ينطبق على الرجال ويستثنى منه النساء. فمالك يقول قوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكواف، فإذا أسلم الرجل اليوم وزوجته على شركها، ينظر هل يجوز للمسلم أن يبتدئ زواج مشركة بعقد نكاح؟ ها؟ تقدم لنا إيش؟ لا يجوز. إذن إسلام سبق إسلامه يفصم الإيش؟ العصمة، لكن تعفى مهلة. إذا كانت الزوجة كتابية والزوج كتابي نصرانيان، أسلم الزوج أولا، هذا الرجل المسلم زوجته إيش؟ نصرانية، هل إسلام سبق إسلامه يفصم العصمة ولا تبقى على عصمته؟ تبقى على عصمته. لماذا؟ لأنه من حق المسلم أن يتزوج ابتداء بكتابية، فإن أسلمت فبها ونعمت، وإلا العقد صحيح. وهكذا يقول مالك رحمه الله في استدلاله بهذه القضية. لا عدة الإسلام المعروفة كما تنتظر المرأة إذا أسلمت وعدتها، فكذلك هي ينتظر لها حتى تخرج من عدة، نعتبر عدتها ابتداء من إسلامه هو. يقول الأخ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، داخل فيها اليهود والنصارى ولا لا؟ يورد وهذا السؤال بالذات والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول بنص القرآن يدخل في ذلك النصارى واليهود، بنص القرآن، ولكن خرجت النصرانية من هذا العموم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خرجت بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهي داخلة في هذا ولكن خصصت بالآية الأخرى، إذن هي داخلة في التنصيص ولكن لا يشملها الحكم لأنها خارجة بنص مستقل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.